ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزين من الخير ذرة. الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم، لو رفعت هذا قليلا، فيه فوائد جمة، فمن تلك الفوائد فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي كثيرا من الخصائص، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، أعطيت الشفاعة ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وأعطيت وبعثت للناس عامة، وكان النبي بعث إلى قومه خاصة، وأعطيت الشفاعة تقدم، وختم بها النبيون لا نبي بعدي، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن أعظمها هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود في أصح أقوال أهل العلم، والذي ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بها دبر كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ماذا؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته. وهي الوسيلة أيضا التي لا تعطى إلا لشخص من البشر، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصائص نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة أكثر من أن تحصى، لكن هذه من أهمها إن لم تكن هي أهمها على الإطلاق. فإذا جمع الله الأولين والآخرين واجتمع الناس في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة يحارون، كما تعلمون أنهم تدنو منهم الشمس فيلجمهم العرق، فمنهم من يلجمه إلى وجهه أو إلى فمه، ومنهم من يلجمه إلى حلقه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما بحيث لا يستطيع يعني يغطيه تغطية والعياذ بالله بحسب عمله وبحسب حاله. فماذا أعددنا لهذا الموقف المهول؟ فيحار الناس ماذا يفعلون. فبعد وقت وجهد جهيد يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيدي. وهذا هو الشاهد للباب، أن الله خلق آدم بيديه حقيقة، ولا نؤولها بقدرته ولا بنعمته ولا بفضله، هو لا شك ذو القدرة، ولو قلنا فسرناها بقدرته أو غير ذلك لما كان لآدم ماذا؟ ميزة وخصوصية. والله قد خصصه بأنه خلقه بيده: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذن ويقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بماذا؟ بيدك الخير. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهل نقول بل قدرتاه؟ هل يقول هذا عاقل؟ إلا من أضله الله من أهل الكلام، وأهل الكلام هم من أضل الناس، من أضل الناس. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، مبينا ضلال الفرق المنحرفة عن الجادة، يقول: نظرت إلى أهل السنة فوجدتهم أصدق الناس. ونظرت إلى المعتزلة أهل الكلام، نظرت إلى أهل الكلام فوجدتهم المعتزلة وهم من أضل الناس، ونظرت إلى الرافضة فوجدتهم ماذا؟ وجدتهم أكذب الناس، ووجدت ونظرت إلى بني أبي فلان فوجدتهم نسيت العبارة الأخيرة، لعلنا نستعيدها غدا كاملة إن شاء الله. لكن الشاهد أن الذين يؤولون صفات الله عز وجل هم من أضل الناس، من أضل الناس. فمن أول اليدين بالقدرة أو العينين بالعلم أو الوجه بالملك أو المجيء بمجيء الأمر فقد افترى إثما عظيما وتقول على الله ما لم يقل. وهذا هو الشاهد كما قلت: خلقك الله بيده. إذن أميزك الله بهذه الميزة، فألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد أصابنا؟ فيقول: إنني قد أخطأت خطيئة. ويذكر كما ثبت في أحاديث أخرى يذكر قصة أكله من الشجرة. اذهبوا إلى نوح أول نبي بعث إلى الأرض، فيأتون إلى نوح فيعتذر أيضا ويذكر خطيئته، وهو قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني دعاؤه على قومه وسؤاله نجاة ابنه وسؤاله نجاة ابنه. اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويقول ويذكر كذباته، مع أنها كذبات في ذات الله، عندما قال إني سقيم لقومه لما كذبوه، وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا، وعندما قال للنمرود أو الملك الظالم بل هذه أختي يعني سارة وهي زوجته، لأنه مع أنه معذور في هذا، إذ لو قال إنها زوجته لأخذها هذا الطاغية. اذهبوا إلى، فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، فيذهبون إلى موسى فيعتذر ويعتذر بخطيئته وهو القتل، قتله نفسا، مع أن الله قد تاب عليهم جميعا في هذا، وهذه مسألة سنبينها. اذهبوا إلى عيسى الذي خلقه الله وهو روح الله وكلمته، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ولم يذكر خطيئة، ويقول اذهبوا إلى محمد رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد يعني بحث العلماء في هذه المسألة، هل الأنبياء يعني يقعون في الخطيئة أو في الصغيرة أو في الكبيرة، وهذا بعد إجماعهم على أنهم لا يقعون في الكفر، وأنهم لم يرتكبوا شيئا من الكبائر بعد بعث النبوة، بعد بعثهم أنبياء، لكن الخلاف في الصغائر، والصحيح أنها قد تقع منهم، ولكن يغفر الله لهم وقد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي لا تخدش في ذواتهم ولا وهم معصومون فيما يتعلق بماذا؟ بالرسالة، فإنهم معصومون قولا واحدا. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون له حالهم كما ذكروا الأنبياء السابقين، فيقول أنا لها أنا لها، وهذا وعد قد وعده الله إياه، وعد قد وعده الله إياه. وهنا مسألة قبل أن ندخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشفاعة لا تصح ولا تثبت إلا بشرطين: إذن الله للشافع وإذنه ورضاه عن المشفوع له. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا ثلاث أربع مقامات، المدعو لا يخلو من أربعة أمور: إما أن يكون لمالكا لذلك الشيء الذي يدعى من أجله، وإما أن يكون معاونا وشريكا وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون معاونا وظهيرا له، وإما أنه يملك عنده ماذا؟ الشفاعة. وقد نفى الله تبارك وتعالى ذلك كله في حق المشركين، فإن من يستشفعون بغير الله، من يطلبون الشفاعة بغير من غير الله، نفى الله عنهم أنهم لا يملكون شيئا البتة. ولذلك قال في الآية الأخرى ما يملكون من قطمير. ثانيا نفى الشراكة، نفى الشراكة، ما يستطيعون يعني أن ليس لهم شراكة مع الله. ثم نفى ثالثا المعاونة والمظاهرة. ثم نفى رابعا ماذا؟ الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأنبياء يهابون الشفاعة وهم أفضل الخلق وهم صفوة بني آدم، فما بالكم بمن يزعم أن الشفاعة، أن الموتى في قبورهم أو بعض الأحياء يقدرون على الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. إنه الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب، ولذلك نفى الله عنهم الشفاعة مطلقا. فقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلنحذر. الآن نسمع بعض الناس يقفون عند القبر ويقول الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. قل اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، وإياك ثم إياك أن تقول الشفاعة يا رسول الله الآن، فإنه لا يملك ذلك. وإنما اسأل ربك أن يشفع فيك من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، أو نحو ذلك. أما أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره الآن، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، كما جاء في روايات أخرى. فيذهب ويسجد تحت العرش طويلا ويلهمه الله محامد يحمده بها، فيقال له أمحمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. فيحمد الله محامد إياها فيحد له حدا فيخرجهم من الجنة، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. ثم يسجد ثانية فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. ثم يسجد ثالثة فيحمد الله بمحامد يلهمه إياها فيسجد ويحد له حدا فيدخلهم الله الجنة. ثم يقول أي ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، من هم؟ ومن كتب على الخلد في النار، من هم؟ المشركون. فإن المشركون لا تشملهم ماذا؟ الشفاعة. المشركون لا تشملهم الشفاعة. والشفاعة للمؤمنين ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، اختبأت شفاعة المؤمنين من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وغيره أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من شعيرة أو برة أو ذرة، وفي رواية أو خردلة. كل هؤلاء لا يخلدون في النار طالما معهم أصل الإيمان. وفيه رد على أنه لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله وتكرارها فإن المنافقين يرددونها ما شاء الله أن يرددوا ولكنها لا تنفعهم، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث، وإلى درس الغد إن شاء الله. والآن نترك المجال للأسئلة، فقني الله وإياكم لكل خير. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: قوله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، نعم، يفهم منه أن الكافرين لا يجمعون يوم القيامة؟ يجمع الجميع، يجمع الله الأولين والآخرين، وفي رواية يجمع الله الأولين والآخرين، لكن جمع المؤمنين لشمولهم بالشفاعة التي فصلت في هذا الحديث، أما الشفاعة العظمى فإنها تشمل الجميع. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: من يؤول اليدين لله عز وجل أو يفوضها هل يخرج من الملة؟ إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وبين له الحق فكابر، يخرج من الملة. وأما من وجدت عنده شبهة كالأشاعرة والماتريدية لا سيما الأتباع ولم توضح لهم الأمور، فهم أهل شبهة ويقال لهم مسلمون مبتدعة ولم يخرجوا من الملة. نعم. يقول وفقه الله: عامة المسلمين يدرسون أن يد الله بمعنى القدرة، نعم، فهل من كلمة؟ الكلمة التي سمعناها والآيات التي سمعناها. ما موقف هؤلاء الذين يدرسون عامة المسلمين بهذا التأويل الفاسد؟ اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة أو نحو ذلك، كيف ما موقفهم إذا سئلوا غدا الله يقول لكم بل يداه مبسوطتان وأنتم تقولون بل قدرته؟ فما الجواب؟ كأنما يكذبون الله عز وجل. فنقول لهم: اتقوا الله في أبناء المسلمين، واقضوا على هذه الكتب التأويلية كالجوهرة وشروح الجوهرة، المواقف وأم البراهين الكبرى والصغرى وشرح ابن عاشر وغيرها من الكتب التي مليئت بالتأويل الفاسد، وارجعوا إلى كتب السلف التي خلت من هذا الأمر، وانصحوا إخوانكم الذين أضلهم المؤولة بهذه الضلالات، وبينوا لهم أنهم يجب أن يسلكوا بجميع الأسماء والصفات مسلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسواء عن كيفية بدعة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم حج من كان يعتقد هذا الاعتقاد؟ كما قلت لكم، إن لم تقم عليه الحجة فهو مسلم، ما يخرج ملة الإسلام يعني، ولعله يعذر بسبب جهله، لكن إذا أقيمت عليه الحجة فأبى أن يقبلها وأصر على هذه المقولة فلا شك في كفره وعدم قبول عمله. نعم. يقول السائل الكريم: يشيع عندنا أن الكلام في صفات الله عز وجل لا ينبغي. الكلام في صفات الله على طريقة المؤولة والمتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية لا شك أنه لا ينبغي ولا يجوز. وأما الكلام بقصد إثبات صفات الله وفق ما جاء في الكتاب والسنة فهذا واجب متعين، لا سيما بعد أن وجد ماذا؟ التأويل. بعد أن وجد التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتحريف في صفات الرب جل وعلا، فبعد أن وجد هذا الأمر فإن الكلام في ذلك متعين لبيان الحق بدليله وبيان أدلة الأسماء والصفات من الكتاب والسنة حتى نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العجب في هذا أن هؤلاء الذين يؤولون لا أدري أين تذهب عقولهم وأين تذهب أيذهب فهمهم اللغوي. الله يقول بيديه وأنت تقول بقدرتي، الله يقول ويبقى وجه ربك وأنت تقول ويبقى ملكه، الله يقول وجاء ربك وأنت تقول وجاء أمره، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وأنت تقول تنزل رحمته، الله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول أي وسع علمه، الله يقول إنه سميع بصير وأنت تقول إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يجيء ولا يتحرك ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا فوق السماء ولا مستوى على العرش. هذا كله ضلال مبين والعياذ بالله. هؤلاء يكذبون القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك أكرر وأقول من أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة منهم ثم كابر وأصر بعد فهمي يقول حتى لو قال القرآن كذا أنا أكذبه وأقول إن الله استولى على العرش ولا أقول إنه استوى عليه، بعد أن أقيمت عليه الحجة أقول إنه يكفر، وأما قبل إقامة الحجة فهو مسلم مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نعتقد أن لله تعالى يدان كما للناس؟ تعالى الله لا يجوز أن يقول هذا، يقال هذا الكلام، هذا هو عين التشبيه. نقول له يدان تتلقان بجلاله وعظمته، وله عينان تلقان بجلاله وعظمته، ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ويضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، وله وجه يليق بجلاله وعظمته. أما لو قال يستوي كما نستوي أو يجيء كما نجيء أو يداه مثل أيدينا فهذا كفر. نعم. يقول هل يجوز الذهاب إلى قبر أحد الصحابة رضي الله عنهم وأدعوه أن يقربني إلى الله أو يرزقني الولد والرزق؟ يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا يجوز أن تدعو يا عبد الله مخلوقا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صحابيا أو وليا أو عبدا صالحا، فإذا دعوته على هذا النحو الذي ذكر فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمن قال أغثني يا رسول الله أو أغثني يا أبا بكر أو يا عمر أو يا عثمان أو يا علي فهو مشرك بالله عز وجل شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فمن ذبح لميت في قبره أو حي بنية التقرب إلى الله أو يظن أنه يقربه إلى الله فهذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا اللات والعزة أبدا، لا فرق، أو بين من يقول مدد يا أبا بكر يا علي أو مدد يا اللات والعزة، لأن الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق لا يدعى من دون الله، فمن دعا مخلوقا من دون الله فهو مشرك كافر. فاحذروا ولا يغرنكم بعض شيوخ الضلال من الدراويش الذين يدعون الناس إلى عبادة أصحاب القبور ويقولون إنهم يعلمون الغيب، أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، أو أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله. وقد سمعتم الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، نفى عنهم الله أربع مقامات. أولا ماذا قال؟ لا يملكون ماذا؟ مثقال ذرة فيه في السماوات ولا في الأرض. طيب ما يملك مثقال ذرة، فالذي يملك يجوز أن تسأله؟ ها؟ ثانيا قال وما لهم فيهما من شرك. سبحان الله، ليسوا شركاء لله، نفى الله الشراكة عنه. ثم قال وما لهم منهم من ظهير معاون، لا يعاون الله، لأن الله فرد أحد صمد ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الرسل لا يأذنون، لا يشفعون إلا بإذن الله وبعد أن يستأذن الله عز وجل. فانتبه لهذا يا عبد الله، فما بالكم بمن يدعي أن صحابيا أو وليا أو عبدا صالحا يملك من دون الله شيئا. هذا الشرك انتشر منذ القرن الرابع الهجري مع أصحاب القبور، فنسأل الله أن يأتي اليوم الذي تزال فيه تلك المشاهد كلها التي يرزح تحتها العالم كثير من أبناء العالم الإسلامي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول عندنا في المصحف مكتوب أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ عن رب العزة، ما يعني هل هذه يقول الجملة صحيحة؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، بل السند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، ولا يقال عن اللوح المحفوظ، فإن جبريل تلقاه من الله مباشرة. والذين يقررون هذا الكلام هم أهل الكلام الضالون، لأنهم قالوا لو قلنا إن الله جبريل أخذه عن الله لازم أن الله يتكلم بصوت وحرف، وهذا عندهم غير ممكن. ونحن نقول إن الله يتكلم بصوت وحرف كما يليق بجلاله وعظمته، فهو تكلم بالقرآن حقيقة، وكلم موسى حقيقة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة، وكلم آدم حقيقة، وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا عندما استشهد، وسيكلم المؤمنين يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، جعلني الله وإياكم منهم. نعم. يقول ما عمل الحاج في هذه الأيام في المدينة؟ عمله أن يصلي في المسجد النبوي، فكل صلاة يصليها خير من ألف صلاة ما سواه، ولا يشغل نفسه بتتبع الغيران والأغوار والجبال والطرقات، لا يتسكع في الطرقات، يقضي وقته في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير له من ألف صلاة إلى المسجد الحرام. ولا بأس أن يصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن ذلك يعدل أجر عمره، ويسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقية وعلى رسول الله وصاحبيه مرة واحدة، ولا يكرر ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن رش القمح وإهداء الفلوس لأهل البقيع، ماذا يستفيد منها أهل البقيع؟ هذا خطأ، يعني نثر القمح يؤذي الناس، فإن قصد الحمام فأنثره بعيد عن ما هذا المكان لئلا يؤذي الناس. وأما يعني ظن أن هذه الحبوب التي ترمى حول البقيع لها ميزة خاصة، هذا خطأ يا أخي. هذا الذي تنفقه في هذا الحب الذي تؤذي به الناس يتزحلقون به، تصدق به على فقير أو مسكين. نعم، إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.